فهنيئا والله لمن تفهم هذه المعاني. إخوتي في الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأسألك ما جمعنا هنا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.